طيب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر 3 أصناف، وبنسبة ما أي مجموعة قوية بتنشأ، مجموعة عمل، بتبقى عبارة عن ال3 أصناف دول. بل غالبا أي عمل بيقام، يعني أي عمل من الأعمال بيقام، بيحتاج هذه الأركان الثلاثة ليقوم. يعني أي دعوة بتصنع، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ركن اسمه الركن البشري، يعني في أركان بشرية، العنصر البشري، عارف، حتى في بناء الدول والدول، بناء الاقتصادي للدول، في عامل مادي وفي عامل للزمن، في عامل بشري. يعني لك مثلا الدولة الصين أو دولة حتى مصر أو كده عندها مثلا وفرة في العامل البشري، لكن ممكن يكون في نقص في كذا، فإزاي أوفر العامل البشري يكون ركن من أركان التطور مثلا الاقتصادي. فأنا هنا دلوقتي بتكلم، هنا القرآن، ودايما القرآن بيركز على العامل ده. بل وصية عمر بن الخطاب، أو بلاش، أمنية قصدي عمر بن الخطاب، لما قال للناس تمنوا، فواحد قال اتمنى ملء هذه الحجره ذهبا انفقه في سبيل الله، والتاني قال اتمنى ملء هذه الحجره عده واعتاد، واحد فكر في المال، واحد فكر في السلاح. سيدنا عمر قال اما انا فاتمنى ملء هذه الحجره رجالا من امثال ابي عبيده من الجراح. هو شايف ان وجود العنصر البشري الصح اهم لبناء الدعوات، ثم ياتي بعد ذلك المال وياتي السلاح. فهنا وجود، شوف حتى الترتيب هنا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى في الترتيب الآيات، قبل ما يتكلم على الناس اللي أنفقت اتكلم على الناس اللي ضحت. يعني ربنا سبحانه وتعالى سورة الحشر في آية 8 و9 و10 بيتكلم على 3 أصناف من الناس، وجودهم بيصنع أي دعوة بتقوم. ده النموذج الكامل على المستوى الواسع، يعني لو احنا بنتكلم على مستوى كبير زي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو أنا هتكلم على مستوى صغير برضه، في الأركان الثلاثة بنسبة برضه. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بمين؟ بمن ضحى. أول طائفة مين هم؟ للفقراء المهاجرين. طبعا الآية ليها سياق في توزيع الفيء وغير ذلك، هتعرفوه. اللي عايز يعني اللي عايز يسمع يعرف التفسير وسياقه بالتفصيل، انا قلت لكم يسمع تفسير ايه او يقرا. لكن انا بتكلم على، عشان واحد لما يسأل، عشان لو حد سأل اللام دي متعلقه بايه، للفقراء دي احنا قلنا دي خلاص دي هتسمعوها في التفسير. طيب، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الثاني، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الثالث، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى أنا عندي هنا 3 أصناف من الأصناف البشرية، اللي لما بيوجدوا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر ويعني وجودهم في مكان، بتنشأ الأعمال وبتنشأ الدعوات. طيب، إيه أهم طائفة موجودة؟ أول طائفة التي ضحت بكل شيء للفقراء. يعني شوف، بدأت مش قبل ما يقول المهاجرين، قال للفقراء، أصبحوا فقراء، ضحوا بكل شيء للفقراء المهاجرين، بذل وضحى وترك، وأوذي، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ليه؟ ليه أصبح فقير؟ ليه هاجر؟ ليه أخرج؟ ال3 حاجات ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أول طائفة لإقامة أي عمل أن تكون، أو أن يكون من يكون صادقا، إن في واحد عنده رغبة صادقة. والله يا جماعة، أحيانا تسمع مثلا قصة عمل، مثلا حتى أبليكيشن، تطبيق معين، تلاقي واحد يقول لك انا كنت مؤمن جدا بالفكره وقعدت اشتغل عليها وقعدت عرضتها على كذا حد وسافرت مش عارف فين عشان اتعلم، ورحت لفلان اعرض عليه وفلان هزاني وقال لي ده فكره اي كلام، ورحت مش عارف فين ويقعد يشرح وفي يقول لك وبعد مش عارف 4 سنين من البحث ولما الفكره اكتملت لقيت واحد قال لي انا ممكن اتبنى الفكره وينفق عليها، واحد تاني دعمني، وبعد ما عملنا كده لقيت بعد كده مجموعه من الناس قالوا احنا ممكن نشتغل معاك بصوره تطوعيه، وبعد كده البرنامج انتشر واستعمل. هو ده بالظبط نفس الخطوات لحاجات كتير كتير من المواقع اللي موجوده على فكره والاعمال الموجوده نشات كده، ان بدات الاول بشخص صادق في الفكره عايز يطبق فكره نفسه يعمل حاجه، حاسس مجرد ان يحس مثلا حتى ان الناس حواليه مش عارفه تقرا القران او عندها في بعض معلومات الدين اساسيه عندها هو مش عارفينها، ان يكون صادق عنده صدق، والصادق يبذل ولا ينتظر شيئا. الصادق يبذل ولا ينتظر شيئا، فما تتصوروش انه لان ما كانوش منتظرين شيء، يعني هو مش بيعمل سي في معين، لا لا، ده الفكرة بداخله حرقة لا يستطيع ان هو ينام دون ان تطبق هذه الفكرة او ان تكون واقعا، قاعد مشغول كيف تصبح الفكرة التي بداخله. على فكرة يا جماعة، وده حتى في الامور الدنيوية، اذا لم يمتلك الشخص الـ مثلا الدعم الدنيوي انه يقوم فكرته، ممكن يبقى صاحب فكرة ويسعى ليها لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث له من يساعده. فأول طائفة طائفة الصادق الذي يبذل ويضحي ويبتغي فضلا من الله ورضوانه ويفعل ذلك نصرة لله ورسوله. احنا عايزين مثل هذه الكوادر التي تبادر، انا بسميه الكادر المبادر. كنت اتكلمت بس للأسف مش فاكر في درس ايه عن ما يسمى اظن تقريبا الحور بعد الكون، فيما يسمى بثواب الأوائل، إن في مجموعة من الأوائل اللي بتبدأ الشيء اللي بتشق الظلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بهم، زي ما ربنا قال فرقنا بكم البحر، تعبير فريد الأنصاري هنا في الآية دي كان رائع، إن هنا أنت ربنا بيشق بيك الإحباط وبيشق بيك الشلل والكسل الموجود، بتستعمل في ذلك أن تكون أنت النواة التي يلتف حولها الإلكترونات مرة أخرى وتنشط في الحياة الإلكترونات لا تتحمل أن تتوقف. في كتير ناس حواليك لا تتحمل أن تتوقف لكن تبحث عن نواة تدور حولها ومعها، فدورها أن هي بتقدم البشرى والأمل والطاقة والأفكار والأعمال وتبذل. طبعا يستحيل كل الناس تبقى كده، لكن منا من يستطيع أن يكون هذا الرجل وهذه المرأة اللي تكون هي النواة اللي تبدأ تحرك الناس وتسعى ويكون صادقا وتكون صادقة في هذا الأمر. وكم من أعمال حتى لو الناس تراها صغيرة ولكنها عند الله عظيمة، بدأت بنواة، بدأت بصادق شخص يحمل فكرة يبذل ويضحي من أجلها. كثير من المجالس الموجودة العلمية والمواقع التعليمية هي بدأت إن شخص مؤمن بهذه القضية ويضحي من أجلها ويبذل ولا ينتظر شيئا، مش عاملها هي مثلا يكسب من وراها، وده برضو هنا أنا مش بناقش حكم إنه يكسب من وراها، أنا بتكلم حتى مش عاملها ده هو المحرك الأساسي والدافع الأساسي له أن ينصرنا الله ورسوله. يبقى دي أول طائفة التي حينما توجد تبدأ بقى، ده زي ده الأساس اللي تحت الأساسات، مش كده دول أول من يدخلون الجنة، فقراء المهاجرين دول أول من يدخلون الجنة. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في يعني في حتة كده بالنسبة لي دايما مؤلمة، أول ما بقراها بتكون مؤلمة قوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يموت أحدهم وحاجته في صدره، يا الله، لا يستطيع لها، يعني جواه كان جواه طموحات زيه زي بقية الناس يا جماعة، ما بني آدم كان جواه آمال لكن ضحى بيها، كان بداخله عادي زيه زي بقية الناس. الناس أحيانا بتتصور إن اللي بيضحي عشان الدين انه اصلا ما كانش جواه اي طموح. مين اللي قال هو جواه طموح دنيوي عادي جدا وضحى؟ مش لازم، على فكره هو ممكن يكون بيضحي حتى باوقات لعبه باوقات فراغه باوقات نومه وعشان يجمع الناس. هو لازم يبذل، لازم واحد يتحرك. ده الصنف الاول لنا او مش اللي ربنا بقى سماهم دول الصادقون الاول، صادق والصدق في شيء بيسهل هذا الامر. قلت لكم حتى لو في الدنيا فلان كان صادق في انه كان عايز يعمل مشروع كذا ونجح فيه، برضه لا يلزم ان كل مشروع ينجح سواء ديني او دنيوي، دي بقى من الاحترازات. لا يلزم من ذلك في سنة ربنا سبحانه وتعالى وفي مشيئة الله وفي إرادة الله، بل ربنا سبحانه وتعالى قال وأخبرنا ورسلا لم نقصصهم عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي وليس معه أحد. خلاص يعني مش معنى ان احنا بنقول ان الدواء ده بيساهم في العلاج ان كل اللي هياخده هيخف. تمام. طيب يبقى الطائفة الأولى الذين ضحوا وبذلوا هم الصادقون. لما الطائفة دي بتيجي، أنا عايز أقول لكم، أنا من كتر ما سمعت قصص لأعمال ومعاهد علمية ومواقع ويعني قصص كتير من ناس، يعني بفضل الله على مدار مثلا ما يقارب 20 سنة، تحس إن هي نفس الفكرة، شخص أو مجموعة ناس صادقة وفي بداية الفكرة ما عندهمش لسه الأدوات. يعني لذلك بعض الناس يسخر، هتعمل ده ازاي؟ مين اللي هيساعدك؟ انت معكش دعم ليها، طب ها مش عارف ايه. ثم مع استمرار صدقهم وبذلهم وتضحيتهم يبعث الله لهم من يعينهم. يبعث الله لهم من يعينهم. تاني معلش، يبقى بقول مع استمرار بذلهم وتضحيتهم، يعني عايز اقول ايه، هو ربنا بعت الانصار امتى؟ بعد كام سنه؟ بعد 13 سنه. يوم واحد يقول لي بقى من اللي ايه التطبيق الحرفي بقى، يعني انا لازم ادفعها 13 سنه عشان ربنا يبعت لي اللي يساعدني؟ اقول لك لا لا عادي، انت ممكن اقل وممكن اكتر، مش لازم يقول 13، ممكن ما يبعتلكش حد، ممكن تموت في الطريق، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. طيب يبقى اذا الطائفه الاولى طائفه الصادقون، انا بقولها هي الصادقين يعني كمضاف اليه، لكن قصدي الصادقون عشان لفظ الايه، هؤلاء الصادقون الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ربنا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبعث الانصار بقى، من يناصرك ويدعمك، دعم بكل شيء. ممكن يدعمك بالمال، ممكن يدعمك بالصحبة، ممكن يدعمك معنويا، يدعمك بالتشجيع. تجد ان هنا ربنا يبعث لك الانصار، من يناصر فكرتك، الذي يناصرك. فرغم ربنا سبحانه وتعالى قال والذين تبوأوا الدار والايمان، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. الطائفه دي يا جماعه مهمه قوي قوي قوي، وللاسف احنا بنغفل عنها في الواقع. ليه بقى؟ عشان نكون واضحين وصرحاء مع بعض، مش كل الناس عندهم مواهب ان هو يكون عنده فكره ويبذل ليها، مش كلنا كده، لكن جزء كبير مننا ممكن يساعد. يعني هقول لكم حاجه، لسه قريب جزاهم الله خيرا القائمين على المكتبه الشامله فتحوا باب التبرع. انا ممكن ما يكونش عندي القدره ان انا اعمل التطبيق بتاع المكتبه الشامله، ما يكونش عندي القدره ان انا اضيف الكتب وانتقي الكتب واقوم بتشكيل الكتب، ما عنديش القدره لده. خلاص طب ما في باب انك تكون من الانصار، سواء الشامله او الغيره، يعني اقصد ان باب النصره بيكون اوسع من باب تطبيق الفكره. لكن في مشكله بقى باب النصره ده بقى، ايه بقى المشكله؟ يعني زي ما الصادق واجهته ابتلاءات انه هيضحي وانه هيترك، وانه هيترك ماله وارضه وهيترك اوقاته، لو احنا نسقط علينا ممكن يترك اوقات نومه، ممكن ايا كان، الانصار بقى بتواجههم ابتلاءات. ايه بقى الابتلاءات ديت؟ انه ممكن يبذل من الخلف ولا يرى. يعني هو قاعد بيتعب وبيصرف وبيتحرك، عارف زي ما واحد مثلا كان احيانا يقول ايه، انا اسخر عربيتي مثلا ان انا اوصل الداعيه فلان لخطب الجمعه او للدروس. ممكن اللي بيسخر سيارته ده هو شخصيه مرموقه اصلا مثلا، لكن هو بيضحي، فقد لا ينظر له وبيضحي هو كمان، لكن الناس لا تراه، يكون في الخلفيه. وكان لذلك انا بحب برضو المقطع الجميل قوي بتاع نعمان خان اللي هو العمل لله ليس فيه ادوار للبطوله، حاجه زي كده. ان في ادوار كتير لنصره الدين، مش لازم يكون الدور ده البطل. احنا احيانا بتغلبنا فكره ان عايز اكون البطل، طب وليه؟ ده يا جماعه اللي بيبذل وبيظهرش في الصوره ده يعني يا ربنا يتقبل، ده بياخد ثواب شافي صافي، لا يقعد ينازع رياء ولا مشكله، ده بالعكس. ففي دور النصره، مشكله دور النصره ده انه قد يجد الانسان في صدره تجاه من ينصره، من انا اللي صرفت، انا اللي بذلت، انا اللي عملت، لولا ان انا صرفت ما كانش المشروع ده قام، لولا ان انا دعمت، لولا ان الفريق مش عارف بيعمل ايه، لولا ان المبرمج هو اللي مش عارف عمل ايه، لولا اللي ايا كان بقى، اي حسب كل مشروع واحتياجاته. ان في واحد ضحى وبذل وصاحب فكره وعنده قدره على تطبيقها وضحى من اجلها، لكن محتاج انصار، محتاج اعوان. يجي بعد كده الاعوان دول ممكن منهم من يمن، يبدا يمن عليه بقى ويدخل بقى الايه. لذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. انا هشرح الايه سريعا كده بس الاول، يعني ايه حاجه؟ حاجه مش معناها حاجه بتاعتنا بالعاميه المصريه، يعني مش معنى الايه ما فيش في صدره اي حاجه، لا، حاجه اللي هو من الحوج، من الاحتياج، يعني مش محتاج حاجه من اللي قدامه، بيبذله بس. لذلك قال بعضهم حسدا، وقال بعضهم اذى، وقال بعضهم حزازه، وقال بعضهم منا، ايا كان لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني بيبذل لا يريد منه شيئا ولا ينتظر منه شيئا. حتى ركز بقى معايا، حتى لو كان هذا الذي يبذل يحتاج بالفعل، ولو كان بهم خصاصة، ما هو جواه احتياج. يعني أنا واحد رايح أنصر واحد بيعمل مشروع وأنا أصلا عندي احتياج، تقول له ولا بلاش؟ بلاش، مش لازم. فتقول لواحد ادعمه، يقول لك طب ما انا محتاج اللي يدعمني. ماشي يا سيدي، لعلك ترزق ببركه اخيك. حديث للاسف الناس عارفه الحديث الضعيف ومش عارفه الحديث الصحيح اللي هو الحسن، حسنه كتير من اهل العلم، ان رجل كان يعني يتفرغ للعباده ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل كان بيحترف، يحترف يعني بيشتغل وبينفق على اخيه، فذهب ذلك المحترف، محترف يعني الشغال الصنايعي اللي بيقوم بحرفه، يشتكي اخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق ببركه اخيك، فلعلك ترزق بدعمك لاخيك. ففكره الدعم دي فكره غايبه، ويعني فكره بتتقلص ليه؟ طب ما تشوف حد ادعمه، عندك وقت، عندك، اعمل اي حاجه. وبصراحه برضو عشان يعني الخير في امه مثلا، يعني برضو مش عايز اقول بتتقلص، يعني انا لا بعتذر، هي مش بتتقلص، هي ممكن بتقل شويه، لكن انا بيجي لي رسائل، انا عايز اساعد اختي، انا عايز اساعد، ممكن اعمل ايه؟ طب اقوم بتفريغ، طب اقوم بترجمه، طب مين من المشايخ ممكن مش عارف محتاج مساعدات في ان احنا نعمل فريق للموقع. تجد فضل الله في ناس، الواحد ممكن يكتب تغريده ينشر مثلا عن موقع مثلا معين لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في التعليقات طب اللي عايز يدعم الموقع ده لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ إيه لما حصلت المقاطعة؟ كتير من الناس، يعني الناس بداخلها الخير، لكن أحيانا مش ما بيكونش في تصوره الذهني ماذا يفعل. لذلك احنا قلنا هنا أهمية وجود هذه الأنوية. لذلك ميزة يا جماعة مجموعات العمل عن فكرة الجماعة، إن الجماعة بتقدم نواة واحدة، الدين لا يسع ذلك، الدين أكبر من أن يحتوي جماعة واحدة أصلا. ودي قيمة تعدد الأنوية واختلافاتها وتصوراتها واتجاهاتها، وده نواة علمية وده دعوية وده اجتماعية خيرية. فتنوع هذه الأنوية بيعطي براح للاختيارات واتساعات شخصيات الناس. يبقى الطائفة الأخرى الذين الأنصار تبوأوا والتبوء في تمكن من هذه الدار اللي هي المدينة والإيمان من قبلهم. وهنا العلماء اتكلموا يعني إيه تبوء الإيمان من قبلهم، يعني هل سكنوا الإيمان؟ هل ده تعبير مجازي على تمكنهم من الإيمان؟ ده مسألة تبوء الإيمان، ولا كلمة من قبلهم برضو يعني إيه من قبل المهاجرين؟ فهل كان في إيمان خاص معين زي البذل والتضحية هم قدموه قبل الأنصار، ولا من قبل مجيئهم آمنوا في المدينة من قبل؟ يعني اختلافات المفسرين لما تراجعوا التفسير. وخدوا بالكم من أول وصف، خدوا بالكم بس ركزوا في دقائق الكلام، يعني عايزكم بعد ما أخلص تقروا الثلاث آيات كلمة كلمة كلمة كلمة كده. أول وصف وصف به هؤلاء تجاه إخوانهم هو إيه يا جماعة؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان قليل. أول وصف إيه؟ يحبون. تحب أخوك، لأنك بتحب الخير، أنت بتحب الدين ينتشر، فلما تلاقي فلان بيساعد في نشر الدين أنت بتحبه، ليس بينك وبينه نسب، كانوش يعرفوهم أصلا. يحبون من هاجر، اللي بيضحي، حب يعني خليك دايما بداخلك مشاعر حب للي بيقدم للدين، اللي بيبذل للدين حتى لو أخطأ. اغفر لنا، زي الطائفة اللي هتيجي بعد كده بقى. يحبون من هاجر إليهم، ومهما حتى حاول أن يبحث في صدره عن شيء تجاه إخواني لا يستطيع، لا يجد، لا يجد، دي كأنها بعد بحث، لا أجد ما أحملكم عليه، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني أنا زي اللي هي إيه الآية بتاعت النحل، اللي هي آية إن الدواب تبلغ بكم حاجة لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، ده معنى الحاجة، إنك أنت تكون محتاج لشيء أو أن تصل إلى شيء. معايا؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. لا مش دي الآية، كان في آية تقريبا عن وفي برضو كلمة الحاجة جت في سورة يوسف، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فهم لا يجدون أي احتياج، يعني هو يا جماعة يحب ويبذل ولا ينتظر شيئا. ولذلك هتجدوا اللي يرجع بقى لكتب التفاسير وخصوصا الأثرية، مش هتم بنقل الآثار، هيجد آثار جميلة عن علاقة الأنصار بالمهاجرين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الفيء ثم يعني يتنازلون عن نصيبهم لإخوانهم ويرضون برجوعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبكون شوقا لنبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشاعر دي مشاعر جميلة، إن أنت مش بتدعم وأنت في نوع من المن والأذى والحسد والحقد والغيرة، لا لا، هو مش بيصدوا حاجة. ذلك جت نكرة، ما فيش حاجة، لا يجدون في صدورهم حاجة بالرغم مما أوتوا. يعني المهاجر اللي ضحى بدأ يظهر أو بدأ يحصل أشياء وأنت بتبذل وانت مش منتظر حاجه، لا يجدون في صدورهم حاجه، انت منتظر الثواب الاخروي وفقط. مهم قوي انك تستحضر قول عمر الخطاب ولكن الله يعرفهم. في كتير، وانا اعني ما اقول، كتير من الاعمال الدينيه الموجوده وراءها اناس لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى، ولعل الله يبارك في هذه الاعمال بإخلاص أحدهم الذين لا يعرفهم إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستنكف أبدا أن يكون من هذه الطائفة، طائفة الذين يبذلون. يعني إذا كانت الطائفة الأولانية الصادقون، ربنا سمى الثانية المفلحون، وده يعني تسمية جميلة، أو أنه نجح، أنه كان اختبار صعب. ليه يا جماعة اختبار صعب؟ لأن نفسه تنازعه، طب وانا ادي لاخويا ليه؟ طب ما ادي لنفسي، طب ما انا يعني اقسم زي الانصار كده، تخيل بيقسم بيته وحياته مع اخوه ليه؟ طب ما يروح يشوف طب ما يروح يشتغل. تقول له واحد مثلا انك الموقع ده او مش عارف زي ما قلنا المكتبه الشامله او غيرها محتاج دعم او راعي اخوانك، يقول لك طب ما انا محتاج انا كمان. طب خلاص، ذلك الذي يستطيع ان يتغلب على شح نفسه، لان نفسه بتنازعه دائما، اللي بيبذل لدعم الاخر نفسه تنازعه. تاني، الذي يبذل لدعم الاخرين ولا يظهر في الصوره نفسه تنازعه، فمن استطاع ان يوقى شح نفسه فهو المفلح، فاولئك هم المفلحون. ودي الطائفه الثانيه اللي بوجودها بتقوم الاعمال. يبقى انا ممكن شخص بيضحي، ممكن شخص يدعم، ممكن شخص مش ربنا قال اجعلوا بيوتكم قبله، ممكن واحد يفتح بيته، ممكن واحد يجيب كتب يديها للناس اللي عايز تقرا، عايز ناس عايز تقرا في الحديث، عايز تقرا رياض الصالحين، يجيب هو كتب للناس في المسجد، يقدم دعم للاخرين. حد كان بيقول لي ان هو يعرف واحد صديقه يعني كان بيوزع كتاب رياض الصالحين، عايز فكره ان الناس تقرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ساله قال له انا مش عارف، انا مش لاقي باب اعمله في الدين، فقلت يعني اجيب للناس كتب جايز هي اللي تقرا. فاولئك هم المفلحون. الطائفه الثالثه اللي بعد ما العمل بيقوم بتيجي تجد ان العمل قام، بتستفيد منه. لذلك برضو عشان برضو الناس تفهم، تفهمش كلامي غلط، مش عايزين دايما احنا نتعود قضية النقد للسابقين دون ان يعني للأسف بننسى فضلهم. كتير من انتشار الدين الموجود بسبب السابقين، فنحن ندعو لهم. هتقولي طب ما في اخطاء، طب ما هو اصلا الآية بتقول بدأت ربنا اغفر لنا ولإخواننا، عادي ممكن يبقى اخطاء، انا بدعو له بالمغفرة، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني انا جاي بعده فاستفدت من اللي هو قدمه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا الذين، بلاش اجي ابقى عايز اهدم اللي قبلي وخلاص، لا اغفر لنا حتى لو في خطأ انت بتتجاوزه وبتصلحه وتدعو، اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، لان هو سبقك فانت ممكن تشعر بنوع من الغل تجاهه او مش قادر تتحمل خطأه. طيب اسقاط ده اللي انا عايز اقوله بقى في الواقع، ان بتاتي احيانا طائفه تنتفع من العمل الذي قام. اقل حاجه تعملها ان تنتفع وتدعو. مش قادر تضحي وتبذل، مش قادر تدعم وتنفق، انتفع دون ان تؤذي، انتفع وادعو لهم ان يوفقهم الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي طب في اعمال كتير في الدين موجوده لا قادر أضحي وأعملها، ولا قادر ولا أستطيع أن أبذل معهم وأن أدعم معهم، أن أكون من المهاجرين ولا من الأنصار، لا من المضحين الصادقين ولا من الباذلين المفلحين، أنا فقط من المنتفعين. وماله، انتفع وادعو لهم. طب ويعني معنى كده أن أسكت على الأخطاء؟ لا طبعا أسكت على الأخطاء، ولكن في أدب لذلك ونصيحة دون أن تهدمهم. فهنا بتبدأ خلاص الصورة بتكتمل. فأي عمل غالبا بيتكون من الثلاث أركان دول، ركن اللي ضحى وبذل وكان صادق في فكرته، اللي دعم وبذل ونصر وكان صدره طاهر فكان مفلح أنه وقي شح نفسه، الطائفة الثالثة اللي جت واستفادت وانتفعت فكانت طائفة طيبة، إيه لم تجد في صدرها غلا، بل كانت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف أي شيء يأتي في صدرها فانتفعت، وكانت تدعو لهم أن يغفر الله لهم وأن يلحقهم على خير. يبقى أنا دلوقتي لو أنا عايز أستفيد بالكلام ده في واقعي، إن أنا مش لازم أنتظر يا جماعة حل، إن أنا أكون من اللي عنده فكرة ولو فكرة بسيطة، اعملوا أي حاجة. إياكم والقعود، إياكم والكسل، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل. كنت حتى مش فاكر كتبت قريب او نشرت، كنت نشرت على قناة التليجرام المنشور بتاع بدر السوعي الشيخ بدر على موضوع التسرير المتعة او المتعة اللي بيمارس كل حياته من على السرير، قضية الكسل وخطورته، فعلا وبيدخل في كتاب. حد من الاخوات اظن علق قال ولعل في علاقة بين الهم والحزن والعجز والكسل، وكانت التقاطة لطيفة فعلا، الجمع بين الدعاء ده في دعاء واحد، أقول من الهم والحزن والعجز. وأنا كنت شارح الحديث ده في خطبة لوحده، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن البخل، دي أنا كنت بسميها المعوقات. في معوقات داخلية ومعوقات خارجية، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأكثر المعوقات الداخلية، الهم والحزن وعجز وكسل وجبن وبخل، وبعد كده بقى غلبت الدين القارج المعوقات الخارجية في الآخر. فالإنسان يتحرك، اعمل أي حاجة، اجتمع مع إخوانك على أي عمل صالح، تجاوزوا الخلافات، ابذلوا أي شيء، لأن يا جماعة الكسل مؤلم والعجز مؤلم، بيصاحبه هموم والهموم بتتزايد، وبيدخل زي ما قلت الإنسان في المنطقة المظلمة اللي تخليه بيفقد نوع، بيفقد التوازن النفسي، وبعد كده أفكار سيئة بتتوارد إلى ذهنه، وإحباط وترك للطريق. أنا إيه اللي وصلني للمنطقة دي؟ ولو عمل بسيط، لقاء كل أسبوعين، التقوا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، انشروا البشريات، بشر المؤمنين. لكن أنا كن قاعد متكاسل، مهموم، مغموم، أكتفي بمجموعة من اللايكات، أسمع الدرس وأنا على السرير. أنا ابني كان بياخد درس، مع إنه درس يعني المفروض صعب، درس في المواد بتاعته في المدرسة يعني، دخلت لقيته حاطط السماعة ونايم، نايم مش مستلقي على السرير، نايم sleeping، نايم مش يعني هو في عالم آخر. فده يعني ممارسة الحياة فعلا، جزاه الله خير الشيخ بدري، المشروع بتاعه رائع، ممارسة الحياة من على السرير دي، بالرغم إن هي بتعطيك إيحاء إنك أنت مع العالم أجمع وأنت بمفردك أصلا، بتتكلم فلان وتراسل فلان ولايك مع كذا وتعلق على كذا، وتشعر بزخم حياتي، مع إن أنا ما بحبش كلمة زخم دي بس مش مشكلة يعني، تشعر بنوع من الدوشة، لكن أنت بمفردك أصلا يعني، أنت في الآخر ثم ماذا؟ الكهرباء قطعت مثلا، كل ده بيختفي من حياتك. لا، ابحث عن واقع يعني، برضو عشان ما نوصلش لفكرة التطبيق الحرفي، اللي ظروفه، اللي حياته، اللي طبيعته، اللي شخصيته، أيا كان الكلام لا يؤخذ بحرفيته، ده لازم يكون عندي فقه للتعامل مع المواعظ. أنا بحاول أجمع المادة دي إن شاء الله، فقه التعامل مع المواعظ مش التطبيق الحرفي. أنا طولت عليكم جدا، إحنا بقالنا إحنا بقالي ساعة ونص كده ولا ساعة وتلت، بس طبعا ان شاء الله انتوا اكيد مستمتعين باذن الله سبحانه وتعالى. ممكن نحاول ان شاء الله باذن الله يعني بعد امسيتين كمان كده ولا حاجه، ان شاء الله نعمل تجميع الاسئله، اللي انا للاسف ما بلحقش ان انا اخد الاسئله او اتابع التعليقات، بيبقى صعب عليا بصراحه ان انا اتابع التعليقات في على البث المباشر في تليجرام، او ان احنا نجاوب على الاسئله. هنحاول ان شاء الله نجمع، نعمل لقاء نجمع فيه مجموعه من الاسئله باذن الله، ونحاول نجاوب على، هنجمع الاسئله ونجمع مجموعات الاسئله اللي شبه بعضها، وتبقى الدرس عباره عن مش لازم اجابه على نصوص الاسئله، وده كنت عملتها قبل كده حتى كان اظن مع منصف او غيرهم، ان احنا بنجمع الاسئله، مثلا جه مثلا اسئله كتيره 300 400 سؤال، ففي اسئله مثلا في طلب العلم، في اسئله في الدعوة، في أسئلة في كذا، وبيبقى غالبا الأسئلة بتصب في يعني 5 أو 6 مسارات، لو حاولنا نحلهم أقدر المستطاع يعني، أو أدردش معاكم فيها، يبقى نوع إن إحنا حتى بنقول مشاكلنا لبعض، نبث همومنا مع بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يستعملنا جميعا، نعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن البخل وغلبة الدين يقول الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.